وهلايا الأيام مضت لم يستدر بدرا ولم يمهل لوقت سرايا يا هاريجي عجل الخسوف عليه قبل أوانه فطواه قبل مظنة الإبداع يا هاريجي واستل من أترابه ولداته كالمقلة استلت من الأشفايا شلون حال يوم شاف من المهر طايا وشبكت على ذاك العزيز سيوفه ورمايا ما حد يلوم لا وقاف يم ابنه وصايا يا ابني على الدنيا العفا رحت من ديايا لو كان بيدي الولد ما عفت جسمه ولولا الشماتة تمد هديت يولي اهدي يمه لكن شقول لعمتك شاعتذر لامه لو ناشدني وين وغالي نشفي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. في القرآن الكريم 114 سورة، بعض السور على أسماء الأنبياء، بعض السور على أسماء الحشرات، بعض السور على أسماء الأنعام، وهكذا سورة باسم لقمان الحكيم رضوان الله عليه. كثير من المؤرخين يقولون لقمان ما كان نبيا ولكنه قرب من النبوة، كان حكيما. القرآن يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله فمن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. أول ما يذكر أن هذا كان رجل حكيم، وبالفعل وارد بعض الروايات يقول أحب الله سبحانه وتعالى رجل مؤمن صالح صافي القلب أحب الله فأحبه الله سبحانه وتعالى وألقى عليه الحكمة. فإحنا عندنا في الأحاديث الشريفة من أخلص لله 40 صباحا أجر الله الحكمة من قلبه على لسانه. يعني شنو؟ يعني يملأ قلبه حكمة وبعدين لسانه يتحدث عما في قلبه. اختصر الحديث، فإذا هذا رجل كان حكيما وكان يتكلم بالحكمة أيضا. الحكمة عند الأولياء، عند العرفاء، عند رجال الحق منزلة عظيمة جدا، وتدل على الإخلاص، وتدل على القرب من الله سبحانه وتعالى. فلقمان كان حكيما، ولذا وارد عنا الشيء الكثير في الأحاديث في الأخبار من حكمياته، من جملة حكمياته كلماته ومواعظه وإرشاداته لولده. زين، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فأول شيء افتتح الموضوع بالتوحيد ورفض الشرك، وهذا طبعا هو الأساس، لابد أن يعتقد الإنسان بالتوحيد، التوحيد الخالص الذي لا شرك فيه أبدا. ثم إجا يريد يذكر له علم الباري عز وجل، لأنه ما يكفي أن يعتقد الإنسان بأن هناك إله، حتى يعتقد بصفات الله تعالى. من صفات الله أنه لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني لا هو والد، لا هو ولد، لا هو زوج، لا إلى كفو، لا إلى ند، إلى آخره. فرد صمد، واحد أحد. زين، هل هذا يكفي؟ لا، لازم يعتقد الإنسان بصفات الله، وصفات الله مهمة جدا. من جملة صفات الله تعالى العلم، إنه بكل شيء عليم، بكل شيء محيط. يعني أن الإنسان أينما يكون يراه الله، في أي مكان اللي يكون، في ظلام، في نهار، في ليل، مكان بعيد قريب، لا يفوت الله سبحانه وتعالى علمه. زين، قرآن مؤكد هذا: يعلم ما توسوس به نفسه، نعلم ما توسوس به، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. بعض الآيات تريد تأكد على أنه إحنا حتى الذرة الأولى والجينة التي خلق منها عندنا علم. طبعا مو بس علم، يعني علم وقدرة، لابد من علم وقدرة بخلق هذا الشيء وشلون يخلق. بعدين لما يجي إلى هذه الدنيا يعلم الله تعالى حتى في وسوسات نفسه: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا شيء يفيدنا، هذا يفيدنا بأنه كل عمل اللي يعمله الإنسان، انت لاحظ إذا أكفد رقيب عليك، أكفد كاميرا بخليها عليك الذي تأخذ صورك بحركاتك، الإنسان يستحي. يعني حتى بعض الأماكن إذا طفل واقف قدامه يستحي أن يرتكب الحرام، فكيف بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ ولذلك هذا يرتكب الحرام، يعني في ذيك الساعة يخرج الإيمان منه حسب الروايات، وإلا لو إيمان عنده ما كان يرتكب. لو يعلم بأن الله يراه كل ما في كل عمل يعمله ما كان يرتكب الذنب. فإذا لقمان رضوان الله عليه إجا إلى هالناحية هذه: يا بني إنها إن تك مثقال ذرة في الأرض أو في السماوات أو في الأرض، وين ما تكونها يأتي بها الله. قال ذرة، فكيف إذا كانت كبيرة؟ إن الله لطيف خبير. فإذا الإنسان لازم يعلم أنه بعين الله بمحضر الله. احنا بالنسبة لنا علم الشهود وعلم الغيب، وإلا الله تعالى كله شهود عنده، ماكو شيء يغيب عن الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هكذا فلا بد للإنسان أن يستحي من ربه، كما أن الملكين يكونان مع الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فكون الإنسان يرعوي عن المعاصي. المهم ثم إجا يوعظ شيء آخر، يقول يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يعني الإنسان ما مخلوق في الدنيا بس يصلح نفسه، إذا عند قدرة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بالدرجة الأولى يصلح نفسه، ثم الأقرب فالأقرب يصلح عائلته، أطفاله أولاده زوجته، إذا قدر أكثر من هذا يتسع في جيرانه وفي أصدقائه وفي رحمه بعد أفضل. كل من الله يحاسب على مقدار قدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، آتاها يعني أعطاها، فأعطاها من قدرة أعطاها من نعم. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الصلاة اللي هي الفريضة العظيمة، فنهي أمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات المهمة جدا للإصلاح المجتمع، لا يكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني إنسان واحد رقيب على الثاني، أنت رقيب علي أنا رقيب عليك، أنت تريد مصلحتي، يعني أنا الآن تفضل القانون، القانون هذا قانون المرور مثلا، إذا واحد يشوفه اتعدى الضياء الأحمر مثلا وناس تصيح عليه، كل الناس تصيح عليه، ليش؟ لأن هذا خلاف القانون، القانون إنما وضع من أجل النظام، هذا وضع من أجل الناس، فائدة الناس، فهذا راح يخربط الأوضاع كلها. فقانون الله أولى أن يتعاون الناس على تطبيقه، يعني لازم تصير حساسية عند الناس، الذي بحيث يدري الإنسان أنه إذا المعصية مو بس تكلف صاحبها، وإنما تأثر على المجتمع، تأثر على الناس، تأثر أصلا على الأرض والسماء، هواية تهلكات، هواية عذاب، هواية انتقام إلهي، كل نزل بسبب إيش؟ بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وازدادت المعاصي فينزل العذاب. فلذلك الله تعالى أمر المسلمين بهذا الواجب العظيم جدا، وهو عمل الأنبياء، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إلى آخره، إن ذلك من عزم الأمور. بعدين إجا إلى الأخلاقيات، أيضا تحدث عن أخلاقيات وعلمه على التواضع، علمه على عدم التكبر وعدم المشي الخيلاء، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير إلى آخره. يعني كل هذه الأشياء بحاجة إلى الإنسان. هذا ليش القرآن قاعد يتحدث عن هذا؟ هذا يريد يراوينا ويريد يعلمنا ويريد يفهمنا على أن الآباء أكو عندهم مسؤولية، أكو عليهم مسؤولية تجاه أولادهم. يعني أكو مسؤوليات قبل ولادة الطفل، أن الإنسان بالدرجة الأولى يجب أن يختار أما صالحة، المرأة من يجب أن تختار رجلا صالحا، زوجا صالحا، لأن دول الله سبحانه وتعالى هالجاذبية والغريزة الجنسية خلاها مو هدف، مو إحنا حيوانات، وإنما خلاها للتوالد والتكاثر، وخلى غريزة الأبوة عند الرجل وغريزة الأمومة عند المرأة، كل في سبيل التكاثر والتوالد. فمعناه هذا الإنسان قبل ما يولد إلى حق على أبيه أن يختار زوجة صالحة، حتى تكون وعاء نظيفا طاهرا لذرية طاهرة، مو بس قضاء الحاجة الجنسية. بعد على الوالد أيضا أن يطيب طعام زوجته، سواء أيام الحامل، قبل الحامل، بعد الحامل، وكذلك طعام أولاده وأسرته، لأن هذا الطعام إذا به حلال حرام أو حرام كله، من ربا أو من غصب أو من رشوة أو من سرقة أو ما شابه ذلك، هذا كله يأثر في نفوس الآكلين. المكسب الحرام يأثر في نفوس الآكلين، كما أنه المكسب الطيب، كلوا من طيبات ما رزقناكم، يأثر أثر بالغ. معروف أنه ابن خلقان في وفيات الأعيان، واحد من علماء الإخوة السنة، يذكر في كتابه وفيات الأعيان عن عبد الله ابن المبارك. عبد الله ابن المبارك كان في عصر الإمام الصادق سلام الله عليه وما بعد أيام هارون الرشيد، كان رجل يعرف بالزهد والعقل والفهم، من جملة تلامذة الإمام الصادق سلام الله. هذا يذكرون أنه ليش طلع هالشكل، إنسان عالم زاهد إلى آخره، تأثير الأكل، تأثير روحية الأب. يقول والده كان مولا عند سيد عند مالك، فكان مخلي فيه بستان، إلى بستان أكو بمجموعة من الأشجار المتنوعة، فديوم أقبل قال له جيب لنا رمان حلو، جاب له كم رمان طائرية، كسر أول رمانة حامضة، ثانية حامضة، ثالثة حامضة، قال هذا حامض، جيب لنا رمان حلو. راح من شجرة أخرى جاب رمان خلاه، هم كسر من هم شاف رمان حامض، قال له روح جيب لنا رمان حلو. في المرة الثالثة هم جاب رمان، فغضب عليه قام يحكي لي ما تفتهم، ما تعرف الرمان الزين؟ قال له رمان الحلو من غير، قال له لا ما أعرف. قال شلون يصير ما تعرفه، ما تعرف يا شجرة رمانها حلو يا شجرة رمانها مو حلو؟ قال له لا ما أدري. قال شلون ما تدري؟ قال له لأن ما ضايقني أنا، إلا الآن أنا ما ماكل منهم. قال له ليه وليش؟ صير يصير فلاح مسؤول، ما ماكل أصلا من رم. قال له أبدا ما أذنت لي، أنت ما أعطيتني إجازة أن أنا أتصرف بالأشياء اللي مو نعم أحافظ على الأشياء والزرع والترتيبات، أما أنه أخذ لي رمانة أقتطف لي رمانة وآكلها، أعرف أن هاي الشجرة شجرة الرمان رمانة حلو ذي. يقول هو استغرب، قال له صحيح، فجرب شيء عرف أنه صادق، فأحبه وزوجه ابنته. شوف الإنسان المؤمن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول فمن هذا المؤمن وتلك المؤمنة انولد هذا الولد، هذا الولد المؤمن اللي في أيام هارون الرشيد. هارون الرشيد كان رايح ليلة الرقة، رقة بسوريا وقريب من عدها واقع الصفين صايرة، وهالأيام يقولون على أنه جزاهم الله خير أهل الخير بانين هناك قبب محترمة جدا، لأنه قبر عمار بن ياسر وقبر مجموعة من الصحابة الكرام والتابعين، شهداء صفين هناك قبورهم، قسم من عدم قبورهم هناك، فجزاهم الله خير على هالعمل هذا، ما أدري 600-700 كيلومتر عن دمشق. المهم أنه كان هارون الرشيد رايح هناك، كان يروح هناك للاصطياف بقصره وشي قاعد، في يوم سمعت زوجته، فضج وأرجى والناس مخبوصة عينت، شافت الناس تركض، سألت ما الخبر ما الخبر؟ قالوا لقد جاء عبد الله ابن المبارك. شوف عبد الله ابن المبارك رئيس خليفة أمير حاكم، لأن دول بناهم بس يا الله دول أمراء وحكام وخلفاء، بس دول مثلا إلهم وقع في المجتمع، بينما الله تعالى جعل محبة العلماء، محبة أهل الدين، محبة أهل التقوى في قلوب المؤمنين. فلما رأت هذا قالت والله هذا هو الشرف، لا حرس وياه، لا جماعة وياه، لا شرطة وياه، لا يدعون، لا ماكو عندهم هم أمل فيه، يعني قد يكون حاكم فلان عندهم أمل خلي يشوفهم يطيهم شيء، أما هذا ما عندهم غير رضا الله تعالى واحتراما للزهد واحتراما للورع واحتراما للعلم. على كل حال، من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. فشوف الأب هذا أثر هالأثر هالولد الصالح. وهكذا شيخ أحمد المقدس الأردبيلي أيضا يضرب به المثل، لأن أباه كان من الصلحاء من خيرة الناس، فطلع هالولد هذا الذي كان من كبار العلماء قبره عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، ليوان الذهب يمل المنارة، هذا الرجل اللي وصل إلى درجة عبدي أطعني تكن مثلي تقل للشيء كن فيكون، بل لا يقول للشيء أحيانا هو يصير. والمعروف في حياته أنه طبعا النجف ما بها جدول ولا شط ولا شيء، فآبار، فديوم نزل الدلو يطلع ماء حتى يتوضأ، يقول خرج الدلو مملوءا مجوهرات. فهو ايش قال؟ قال أحمد عن نفسه، قال أحمد لا يريد مجوهرات، أحمد يريد ماء يتوضأ. دب مرة ثانية فملا طلع ماء. يعني إلى هالدرجة ذولا أتقياء. طبعا الأب إلى أثر قصة نبي الله موسى عليه السلام، قصة ذاك العالم شيء والحائط الذي أقامه مع صاحبه. ليش؟ لأن أبوهما صالحا، ذولا يتيمين بقوا لأن أبوهم صالح. ونشوف تأثير الأب الصالح على الأولاد وتأثير الأولاد على الأب أيضا. فإذا من هنا نفهم من هذه الآيات البينات من سورة لقمان وموعظة لقمان لولده، نعرف أن تربية وتعليم الأولاد واجب شرعي عقلي عرفي، لأنه الإنسان لا يولد إلا خالي الذهن. نعم عنده قدرة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني عنده قابليات والحواس اللي بواسطتها الإنسان يجمع المعلومات، بس عليكم تستخدمون هاي الوسائل ولازم تربية تصير. شوفوا نبينا محمد صلى الله عليه وآله، اللي الله سبحانه وتعالى جمع له خير الآباء، لم يزل الله تعالى ينقلني من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة، يعني الوراثة والجينات وهذا كله نظيف وطيب وطاهر من طاهر. مع هذا، هذا ما يكفي. رحم الله البوصيري في قصيدته الهمزية العصماء، لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات، أمهات والآباء الله يختار لك، لكن مع هذا يحتاج إلى تربية. شوف، يحتاج إلى تربية، لكن طبعا مو تربية على يد الناس، تربية غيبية. ولذلك الإمام أمير المؤمنين في بعض خطبه يقول ولقد قرن الله به، يعني بالنبي صلى الله عليه وآله، ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما، تأثير حتى من أيام فطامه، من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهار. يعني أي واحد مهما كان نظيف مهما كان طاهر في بيته يحتاج إلى تربية وتعليم. أدبني ربي طبعا واسطة هذا وذاك من الملائكة وما شابه، مثل ما ذكر الإمام أمير المؤمنين أعظم ملك من ملائكته دز حتى يعلم، عدبني ربي فأحسن تأديبي، أنا أديب الله، يعني الله مأدبني وعلي أديبي، علي رباه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على يده ورباه. ولذلك يقول في اقتدائه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أم فصيل ابن الناقة، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. شلون يطلع هذا بعد؟ إذا النبي معلم البشرية يعلمهم الكتاب والحكم، وبنفس الوقت هذا الرجل العظيم يكون معلما لأمير المؤمنين عليه السلام من أيام طفولته. إذن لا بد من التعليم، لا بد من التربية، لازم ندير بالنا على أولادنا، لازم ندير بالنا على البنات، لازم ندير بالنا على ما يجب علينا القيام به، لأنه مو بس واجب الإنسان أن يوفر لهم الطعام الغذاء والدواء والمسكن والملبس وما أمور أخرى اللي هالأيام متعارفة بالنسبة للمدرسة والجامعة وإلى آخره. لا، هذا جانب، لكن الجانب الأهم من هذا شنو؟ جانب الأهم أن يوفر الإنسان لهم أدبا جمع. ولذلك وارد في كلام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن. الأدب المراد بالتربية، يعني في الكلمات اللي واردة ذاك اليوم، لأن كل كلمة لازم نشوف الكلمة متى ورد. سأل اليوم يقولون أدب، أدب العربي والأدب الفرنسي والأدب الإنجليزي والأدب الفارسي كذا. أدب يعني شعر نثر اليوم إذا قيل أدب، لكن ذاك اليوم إذا قيل أدب يعني التربية الصالحة، التعليم الصالح. خير ما ورث الآباء الأبناء الأدب. يقول لا تتعب نفسك هواية إلا تجمع لهم أموال ضخمة جدا حتى تقول يا أبا أريدهم يعيشون، أريدهم يستراحون، أريدهم يرتاحون من بعدي. لا، وإنما علمهم الشيء الذي ينفعهم. ليش؟ لأن الإنسان إذا ما علمهم الشيء النافع لهم، هاي الأموال اللي جمعوها يبذروها بالحرام، يصرفوها بالحرام، وتروح من إيدهم ما يستفيد واحد منها شيء. وأفضل طريق للتعليم، هذا هم لازم نأكد عليه، سلوك الإنسان، سلوك الأبوين بالبيت إلى أثر. لأن هذا الطفل يعاين الحلق أبوه وأمه، يعاين السلوك أبوه وأمه، إذا يشوفهم على محبة الله يعيشون، أخلاقهم فاضلة، واحد يحترم الثاني، إذا يشوفهم بالبيت يصلون، إذا يشوفهم بالبيت يقومون بواجباتهم، ما عندهم كلمات شتم ولا سب ولا كلمات انحرافية ولا شيء، يتعلمون منه. إذا يشوف الأب قاعد وجايب أفلام ما أدري شلونها، يولاها الأيام الأفلام ما يريد بعد، فضائيات موجودة زين، كل شيء بيها، بيها الخير والشر، ودائما يخلي على الفضائيات. يقول يا أبا أنا ما يأثر بي. ما يأثر بيك أنت شبعان، لكن هذا ولدك الشاب يفسد، بنتك تفسد، انت غير ذولا. فهذه هم طريقة من طرق افساد الناس، لازم يعلمهم بالاقل يقعدوا وياهم شوية عن طريق القصة. من الزغر كون يبدي وياهم، وان كان هالايام شوية صعوبة، لانه كثير من الشباب مشغولين، يوب المدرسة يوب ما شابه، والأبو ما أدري شنو يركض ليل ونهار حتى يوفر لهم الراحة والخير، فواحد قد يكون ما يشوف الثاني. ثم الشباب غالبا يتضايقون من آبائهم، بعضهم عندهم غرور، فالكلمتين حافظين، يقول لك هذا أبوي شفتهم هذا، وخصوصا هذا يعرف الكمبيوتر، يعرف الانترنت، ويعرف أشياء جديدة، ولهذا الأبو في غير ذاك الزمان وما يعرف ذن الأمور، فيقول لك هذا إذن كل ما ينصحنا ويحكي ما يفيد، هذا حكي مو هكذا. بينما بالعكس آباءك عندهم تجربيات، ذول أهل العمر الطويل عندهم تجربيات ما موجودة للأطفال. بعدين أكو أشياء اجتماعية يا أخي، أكو أشياء اجتماعية، التربية الدينية مهمة. تشوف تجي بالسيارة يقعد، يجي بالمجلس يقعد، يجي في مكان يقعد، بعض الشباب لا يسلم لا شيء، هذا خلاف الآن. خلي عنده شهادة دكتورة، لكن لازم يكون مؤدب، لازم عنده أخلاقيات، لازم يعرف عرفيات شلون يعامل الآخرين، شلون يواجه الآخرين، بالعزة شي يقول، بالفاتحة شي يقول، بالعرس شي يقول، جاي من الحج شي يقول. هذا كثير من هذه الأشياء أخلاقيات وعرفيات ما يعرفوها الشباب كثير، إلا هذا اللي يجي للمجالس وهذا. فلازم ضروري الآباء حتى دول يأخذوهم للمجالس. وتأثير يا أخي، تأثير الآباء وتأثير المعلمين، لنفرض ما يقدر هو، ماكو مانع إذا هو ما يقدر على التعليم، فيشوف لمعلم زين، يشوف لمربي زين. انت لاحظ احنا من واجبنا الشرعي بالدرجة الأولى أن نعلم أولادنا على حب الله وحب رسوله وحب أهل بيت رسوله. هذه روايات كثيرة أكو عندنا، لأن حب هؤلاء حب الله، حب الخير، حب الكمال، حب الإنسانية، لأن هذول الله تعالى جمع فيهم كل صفات الخير. فالإنسان الذي يرتبط بهؤلاء يرتبط بالحق، يرتبط بالجمال، يرتبط بالكمال، يرتبط بالخلق العالي. شوف أنت أشخاص لهم منزلتهم، معاوية الثاني ابن من؟ ابن يزيد قاتل الحسين، ابن معاوية الأول، بعدين هو الحاكم، هو الخليفة. هذا الرجل تنازل وما قبل الحكومة وما قبل الخلافة، واعترف على المنبر في خطبة معروفة بالتاريخ مذكورة، بأنه اعترف بأن معاوية غصب حق علي، وأن أباه يزيد لاقى مصيره الأسود لما قام به. تنازل عن الخلافة، قال لما اجا وتحققه من هذا، هذا اذا متربي في بلاط الاموي لازم يتعلم بغض اهل البيت، حب بني اميه، حب الظلم، حب الجور، حب. طلع سبب معلم اكو عنده من الموالين لآل محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا مغذي ومربي على حب أهل البيت، وإن كان هم إجوا انتقموا من عنده، لازموا دفنه وهو حي، لكن على كل حال أثر أثره. عمر بن عبد العزيز من الأمويين، بس كان إنسان طيب، إنسان مؤدب، زين. من إجا إلى الحكم إلى حد ما، أنا ما أقول 100%، لكن إلى حد ما نشر العدل والخير بحسب إمكاناته، رجع فدك على أهل البيت، أمر باحترام أهل البيت إلى آخره. هذا رفع السب عن الإمام علي سلام الله. سبب من الأسباب هو اللي نقله ونقلوه المؤرخين عنه، أنه كان عنده مؤدب أو معلم مؤمن يحب أهل البيت عليهم السلام، فغذاه بحب أهل البيت عليهم السلام. شون أثر؟ محمد المنتصر كذلك، ابن المتوكل العباسي المبغض، هذا كله يأثر. لا يقطع الإنسان الأمل، يقول يا أبا هذا ابن حاكم وابن خليفة وابن مثري وابن فلان ابن كذا، لا لا، هذا كله يأثر في النفوس. وخليه ياخذ درس من مؤمن آل فرعون ومن زوجة فرعون، لا يقطع الأمل، لأنه ربما كلمة واحدة تأثر أثرها في النفوس. على كل حال، خصوص هالأيام يا إخوان، من الضروري أن نعلم أبناءنا، أو أن نهيئ لهم معلما ومربيا إذا إحنا ما نوصل، ما نقدر، ما نعرف. فمثل ما نصرف عليهم في الملبس والمسكن وأشياء بالراحة، كذلك هذا واجب شرعي علينا جميعا، زين. ومؤثر أيضا، مؤثر مؤثر، وإلا نحن مسؤولون. إذا انحرف أولادنا نحن مسؤولون. يقول واحد سأل يا بيش، قو أنفسكم وأهليكم نارا، شو سوى؟ أنا عجزت عن نفسي، فكيف بالنسبة إلى أهل بيتي؟ قال لا عليك، أنت مرهم بما أمرك الله تعالى به، إنهم عما نهاك الله عنه، فإن أطاعوك فقد وقيتهم، وإن عصوك فقد أديت ما عليك. طبعا يكون عنده حوصلة، يكون عنده يعرف أساليب الكلام، مو بالصياح ولا بالكلام الصعب، لأنه بعض يقول لك ابني هذا شايفه طفل صغير ما أدري يرضع وإلى آخره، وبعدين إسا يشوفه رجال يظل يعاينه بنفس العين. لا، هذا غلط. هذا أنت لازم تعرف. يعني أنا بنائي بعض الكتب بالنسبة إلى التربية وبالنسبة إلى الأطفال، كيفية تربية الأطفال للنساء للرجال وللنساء، يعني للآباء وللأمهات، ينطون يوزعون بالبيوت، يعرفون أنه هذا لما يصير عمره سنتين شنو من أشياء عنده، لما يصير عمره 5 سنوات شنو عنده قدرة وقابلية، لما يصير عمره 15 سنة شنو تسمين، شلون لما يصير في حال البلوغ وما شابه ذلك يصيبه نوع من الغرور، ما يريد يسمع حكاية شخص، ما يريد يخضع للآخرين. هذا كله شوية شوية يكون يعرف هذا الأمل، لأنه وسائل التربية اليوم منوعة، وهذه تحقيقات علمية. طبعا أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم تدل عليه، بس يكون واحد يجمع. أكو بعض الكتب لهذا، وخصوصا هالأيام يا إخوان باعتبارا من الفضائيات يصير بها حديث عن العقائد وما شابه. مهما كان الإنسان عنده عقيدة، فخلي يتحقق من عقيدته، خلي يتحقق من عقيدته على أي مذهب كان، على أي دين كان. يعني لازم يشوف لواء ولا تقف ما ليس لك به علم، لازم يشوف ذن الأشياء اللي يؤمن بها صحيحات يولا، أكو أدلة عليها يولا، حتى هم حصانة تصير عنده، قناعة نفسية تصير عنده. وبنفس الوقت إذا واحد كلمه يقدر يجاوبه، إذا واحد حاشا يقدر يجاوبه. مو أنه أنا شفت أبوي شيعي صرت شيعي، يا أبوي سني صرت سني، يا أبوي مسلم صرت مسلم، هذا مو كافي يا أخي. لازم إحنا نأخذ عقيدتنا، كل إنسان لازم يأخذ عقيدته من عين صافية ومن دليل ومن برهان. وكثير من الكتب موجودة بمتناول الأيدي. نجي إلى علي الأكبر سلام الله عليه. الإمام الحسين سلام الله عليه بعد هو إمام الوقت، وربى أولاده تربية خاصة. حتى ببعض الأشياء مثلا مو ضروري أن هو يعلمهم، وإن كان سهل يعني الأب يقدر يعلم سورة الفاتحة أو الأم لولده مثلا، لكن كان قد بعث ولده إلى معلم للقرآن، أبو عبد الرحمن السلمي معروف تعليم القرآن، فعلمه سورة الفاتحة، قرأ السورة على أبيه، شوف تشجيع الأئمة سلام الله عليهم، فأعطى المعلم 1000 دينار وألف حلة، سكل حلة قد تسوى، وحشى فمه درا. قالوا لي يا ابن رسول الله ايش دعوة، ما علم القرآن كله وبعدين هاي سورة الفاتحة وكان تقدر تعلم الطفل؟ شوف تشجيع. قال وإن يقع عطائي من عطائه. هذا علمه أول سورة فاتحة الكتاب، أم الكتاب، بعدين ما من صلاة إلا ويقرأ فيها فاتحة الكتاب، وعلى آخر عمره هم هو يتعلم يعلم الآخرين. هذا الشكل كانوا يشجعوه حتى الإنسان لا يتضايق، يقول يا بشوية كم دينار انطي مثلا للمعلم يوشي أيام الصيف يوم ما شابه، خلي يعلم القرآن. هو هذا يصرف أموال على أولاده من دون حساب، لكن لما يجي إلى بعض القضايا الدينية بعض ناس طبعا يظلون يحسبون حساب، لا هذا أنطي غالي هذا كذا إلى آخره. على كل حال مجالس الحسين هم مدارس الحسين. فعلي الأكبر سلام الله عليه اللي شابه رسول الله خلقا خلقا منطقا، وتربية من؟ تربية الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة، تربية هذا الإنسان العظيم الذي علم الناس الجهاد، علم الناس الإباء، علم الناس الثورة ضد الظلم والجور. فيتربى تربية الذي في أثناء الطريق، جملة الأمثلة، في أثناء الطريق الإمام الحسين عليه السلام وهو على راحلته والجماعة سائرين هومت عيناه، وإلى جنبه علي الأكبر ثم فتح عيناه استيقظ، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. علي الأكبر قطعة ذكاء يقول له يا أبا الاسترجاع حسن، لأن من ذكر الله دائما نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن لما قلته الآن؟ شنو المناسب أنت نايم وفي الزيت تقول حتما أكفد شيء، فالتفت إليه قال بني هومت عيناي فسمعت هاتف يهتف يقول القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم. يعني ذول رايحين منا والمنايا قاعد جاية منا راح يتقاربون في أرض كربلاء. هو عرف علي الأكبر الحسين شيري، الحسين عليه السلام وما يخاف من المني. الحسين هو يقول وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف إني لا أرى الموت إلا سعادة. يعني شنو؟ يعني يخاف على ذول الشباب، ذول بعمر الورد، ذول بعدهم شباب ما شافوا شيء من الدنيا، فيخاف عليهم مو يخاف على نفسه، فراد يرفع هذا الشيء من قلبي. هنا الذكاء والفطن والأدب والتربية الصالح. قال لأبا أولسنا على الحق؟ قال إي والذي إليه مرجع العباد. قال إذن والله لا نبالي، لا نبالي بالموت ما دامنا على حق، لا نبالي أن نموت محقين. هذا الإنسان حيفك على ذاك الشخص الذي يموت على غير الحق حتى لو 100 سنة عمره، أما هذا الإنسان اللي يموت على حق ما راح يخسر شيء. شو شكو لذات في الدنيا؟ لذات الآخرة وعالم البرزخ أفضل منها، فما راح يخسر شيء وإنما هو ربحان. يقول لما سمعه الحسين ارتفع هذا الشيء اللي بقلبه، ثم التفت إليه قال جزاك الله خير ما جزى ولدا عن والده. شد دعاء عظيم، خير ما جزى ولدا عن والده. ثم شوف قطعة إيمان وقطعة تضحية وفداء إلى دور في كربلاء علي الأكبر سلام الله عليه، ويطلب من عمه أن يحكي ويا عم العباس أن يحكي ويا الحسين ألا يأذن للأنصار أن يتقدموا على بني هاشم، يريد بني هاشم يتقدمون، لكنه الجماعة أصروا قالوا عيب علينا، يعني جايين أنصار إلمن، إذا تتقتلتوا إحنا إلمن ننصر، إحنا جايين إحنا فدائيين، إحنا أول كنا نتقدم. فأذن لهم الحسين، ولذلك بمجرد انتهى دور الأنصار إجا دور الهاشمين، أول واحد اللي يتقدم علي الأكبر، أول واحد اللي يتقدم علي للأكبر، لابس لامة حربه وشبيه رسول الله ورشيق القامة وذات الجمال وذات الكمال. نظر إليه الحسين سلام الله عليه طويلا ثم قال له ادن مني يا بني. بعض الروايات تقول أنه دنا من، قاعد معلوم على أنه جاي يترخص من عنده، دنا من فعانقه الحسين وذاك هم عانق أباه، بكيا جميعا حتى سقطا على الأرض مغمى عليهما. أويلي من تلاقى وعند الوداع. رحم الله ابن نصار، تصور موقفهما يا أخي، أويلي من تلاقى وعند الوداع، مشابك طول لما انهوه للقاع، بكى ابن لبي والأبو لا أعلى وليدي، ويلي وداعي لك شار، يقل يا والدمع بالعين دفاق، بعبرة مكسرة وبقلب خفاق، بويا بويا وداعت الله هذا الفران، يا بويا شبيدنا هذا المقدائر. مضى علي الأكبر إلى الميدان، لما ابتعد عن الحسين لم يستطع الحسين صبرا، ركض خلف ولده علي، يركض قلب بعد علي قلبه في الميدان. هناك التفت إلى نفسه، إيش قاعد تسوي يا حسين؟ تروح وياه للميدان؟ ما يصير. فوقف رفع كريمته إلى السماء، شيبته إلى السماء، وعيونه غمرت ودموعه غمرت كريمته خدين، وهو يبكي ويقول اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك خلقا خلقا منطقا، كنا إذا اشتقنا إلى وجه نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلا. مضى علي الأكبر يقاتل الأعداء، والحسين واقف ينظر إلى ولده، ثم إنه جاء في الميدان قتل 120 بطلا من أبطال الكوفة، ورجع وقد أضر به الظما وهو ينادي أبا العطش قتلني ثقل الحديد أجهدني فهل إلى شربة ماء من سبيل بي شربة ثم يا القلب أتروى ورد للحرب وحدي بويا شربة ميا الكبدي أتروى ورد للحرب بعدي يا بويا انفطر كبدي وحق جدي يا بويا انفطر كبدي وحق جدي العطش والشمس والميدان والحر يقل مني أنا جيب الماء يا ابني مو حجيت شعب روحي وفتني بني اصبر قليلا فبعد ساعة سيسقيك جدك رسول الله شربة لا تغمأ بعدها أبدا ودع العيال وامضي ودعهم ومضى إلى ميدان الحرب تموج الخيل من يجبل عليها يشن الخيل ابو الحسن ينبيها ذب هذا ورا وهذا لديها مساميها ورمح يلحق الفر عقب ما شرق الهامات والطاس وويلا جت ضربة العبد على ضعف وتوارده بسيوف الناس شو بقى المهر ويلي والمهر فر ففر إلى الأعداء احتوشه القوم حتى قطعوه إربا إربا وقع على الأرض رافعا صوته أبا عليك من السلام أقبل إليه الحسين جلس عنده وضع رأسه في حجره وضع خده على خد بني علي على الدنيا بعدك العفا يا ابني من سمع يمك ونينك ومن شبحت لعند المايا يا عينيك للعشرين ما وصلت سنينك وحاتفني عليك الدهر لك شار كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظرون.